بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة طيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء، ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. حياك الله يا شيخ صالح، ومرحبا بك. حياكم الله أبو خلاد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل اقتراحاتكم وأسئلتكم على البريد الإلكتروني السائحون@forshabab.tv. السائحون برنامج يسمو بالنفس إيمانيا ويعلو بها روحيا، ولأن السمو والعلو لا يكونان إلا بفهم كتاب الله عز وجل، أحببنا أن نقف اليوم مع سورة عظيمة، وكل سور القرآن عظيمة. موضوعنا اليوم هو وقفات مع سورة الزمر، فحياكم الله. قبل الخوض في بعض آيات هذه السورة العظيمة، نريد أن نعرف بعضا مما ورد في فضل هذه السورة، ونعرج عن الحديث عن بعض أغراضها، ولماذا سميت الزمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن الله جل وعلا جعل هذا القرآن مهيمنا على الكتب كلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن، فهو الذي قسمه وقال اجعلوا آية كذا في موضع كذا، فنجم عن هذا التقسيم سور القرآن. وهذه السور جاء ذكرها صريحا في القرآن، أي تسمية بعض آيات القرآن بالسور، وتقسيمها هذا التقسيم بسورة من مثله. الله جل وعلا يقول ومن سور القرآن هذه السورة المباركة المعروفة بسورة الزمر، والتي ورد في بعض التفاسير تسميتها بالغرف، لأن المشهور أن أكثر آيات القرآن عندما تتحدث عن الجنة تقول غرفات، وهم في الغرفات آمنون، لكن في هذه السورة جاء ذكر الغرف، لكن الاسم الأظهر لها سورة الزمر. وأما ما جاء من في فضلها، فأنبه أولا إلى أن ما يشاع ويذاع أن كل سورة في القرآن لها فضل ذكر منصوصا عليه غير صحيح، بل إن أكثر سور القرآن لم يرد فيهن في حقهن فضل مخصوص. أما سورة الزمر فقد روى الإمام أحمد في المسند، والترمذي في جامعه، والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل والزمر. فظاهر الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ سورتين سمتهما أم المؤمنين، الأولى منهما سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء، إذ أنها تعرف بسورة بني إسرائيل، كما أن سورة غافر تعرف بسورة المؤمن أو سورة مؤمن آل فرعون، كما أن سورة محمد تعرف كذلك بسورة القتال. فهذا مما هو شائع عند علماء التفسير. فبين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه، وفق نقل أم المؤمنين الصادقة بنت الصديق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل أي الإسراء وسورة الزمر. وقد بينا آنفا أن تسميتها بسورة الزمر مبني على ورود كلمة الزمر فيها، قال الله جل وعلا في خاتمتها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، وقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. وقد جرى الدأب القرآني في أن سور القرآن إنما تسمى بمفردة ذكرت في السورة، وغالبا ما تسمى السورة بمفردة غير ذائعة ولا شائعة، مثل أن بقرة بني إسرائيل لم تذكر إلا في موضع واحد من سورة البقرة، رغم أن سورة البقرة من أطول آي القرآن آية، ومع ذلك سميت بسورة البقرة. وسورة الأعراف لم يرد ذكر الأعراف إلا في موضع واحد، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال، وفيهن ونادى أصحاب الأعراف رجالا، أي في موضع واحد أقصد في سياق قصصي واحد من السورة، ومع ذلك سميت السورة كلها مع أن عدد آيها 226 آية وردت كلمة الأعراف، سميت الأعراف بهذا الاسم. هذا يعني استطراد في بيان ذلك. فسورة الزمر سور من أعظم سور القرآن، من مقاصدها إذا أذنت في الاستطراد إثبات توحيد الربوبية والألوهية لله جل وعلا، والاستشهاد بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وتنزيه الله عما لا يليق به من افتراء البعض عليه أن الملائكة بنات الله. قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. في السورة كذلك بيان عظيم خلقه، وأنه جل وعلا تفرد بتدبير الملك كله، وأنه وحده المالك المتصرف، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. كما أن في السورة دعوة للمؤمنين أن باب التوبة مفتوح، ودعوة لهم أن يؤوبوا إلى ربهم ويفيئوا إلى خالقهم ويرجعوا عن ذنوبهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في السورة كذلك إخبار بأهوال البعث والنشور، وإخبار بالنفخ وما يكون فيه من الصعق، ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إخبار أن الناس يومئذ فريقان لا ثالث لهما، فريق يساق إلى الجنة وفريق يساق إلى النار. فقال في الأولين: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها، وذكر ما يكون من تخاطب ما بين الخزنة وبين أهل النار. ثم ختم بقوله تبارك اسمه وجل ذكره: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، إلى آخر السياق. وختمت بأن الحمد المطلق لا يستحقه إلا الله، فلا يصرف إلا له ولا يتعبد به غيره، وقيل الحمد لله رب العالمين. وقد ختم الله جل وعلا بعض صور القرآن بمثل هذا، أي حمده تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا إجمال عام عن سورة الزمر المباركة. قبل أن نعرج على بعض آيها، هل السورة مكية أم مدنية؟ أولا فلنبدأ بما تحرير معنى المكي والمدني. مكة والمدينة مدينتان معروفتان لا حاجة للتعريف بهما، لكن اصطلاح المفسرين على أن الآية الفلانية الآية كذا مكية أو الآية مدنية، هذا مبني على على علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 13 عاما في مكة وعشر سنين في المدينة. والذي عليه أكثر العلماء وهو الرأي المختار، وبه نقول أن الآية أو السورة إذا نزلت قبل الهجرة فهي مكية بصرف النظر عن موطن نزولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في أيام بقائه في مكة إلى الطائف، ونزل عليه بعض القرآن، وفي منن أنزلت عليه سورة المرسلات، هذا كله مكي. ما كان بعد الهجرة يسمى قرآنا مدنيا وإن نزل في مكة. فمثلا قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذه الآية المشهور أنها نزلت النبي صلى الله عليه وسلم يهم بالخروج من جوف الكعبة واضعا يديه الطاهرتين الشريفتين على عضد باب الكعبة. فالمكان ليس في مكة فقط بل في الكعبة، ومع ذلك الصواب أن هذه الآية مدنية لأنها نزلت بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. سورة الزمر مكية بالإجمال، هذا محل اتفاق، لكن نقل عن ابن عباس أن 3 أو 7 آيات منها مكية، وهي قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا ذكر فيه قصص وأخبار، والصواب أن هذه القصص والأخبار التي ذكرت في سياق هذه الآيات لا يرقى سندها إلى أن نجعلها آيات مدنية. والذي يعني يحسن المصير إليه، وأنا أقول يجب أن يقال إن السورة كلها مكية. لأنها نزلت قبل الهجرة. نزلت قبل الهجرة. إذن لي بأخذ اتصال أول. أبشر. أخونا خالد، تفضل. حياك الله يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. مساء النور، حياك الله يا خالد. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا خالد. السلام عليكم يا شيخ. كم السلام ورحمة الله، حياك الله يا خالد. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور. عندي سؤالين يا شيخ الله يعني. تفضل. السؤال الأول، قال صورة آية المائدة: فلما توفيتني كنت أنت الغصيب عليه. كيف الجمع معها بالآية اللي بسورة النساء: بل رفعه الله إليه؟ نعم. السؤال الثاني خالد. السؤال الثاني الحج، حج البدل، ما هو حج البدل؟ نعم نعم. حياك الله يا خالد، يعطيك ألف عافية. عليكم السلام. في سؤال ثاني ولا أجيب؟ لا تفضل. بالنسبة يا خالد لقول الله جل وعلا في سورة المائدة: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، الآية تتحدث عن نبي الله عيسى بن مريم، إذ أن في أولها إذ قال الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لما بمعنى حين. توفيتني هنا ليس معناها قبض الروح الذي ينشأ عنه الموت، ليس معناها قبض الروح الذي ينشأ عنها الموت، ينشأ عنه الموت، وإنما المقصود توفيتني أي استوفيت نبوتي، استوفيت نبوتي. فعيسى بن مريم مكث نبيا إلى أن بلغ 33 سنة، فلما اليهود أغروا به حاكم الناس يومئذ من النصارى من الروم وأراد أن يقتله، رفعه الله جل وعلا إليه فأتم نبوته، أي أن بعثته رسالته تمت، هذا معنى فلما توفيتني، وإلا هو لم يمت ولم يقتل. قال الله جل وعلا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، بدليل أنه ينزل عليه السلام في آخر الزمان. لكن عندما ينزل هل ينزل على أنه نبي؟ لا ينزل على أنه نبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا هو آخر الأنبياء، لا نبي بعدي، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فينزل عليه السلام على أنه تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم. فنبوته أي عيسى تمت واستوفيت من قبل، واستوفيت من قبل، وهذا معنى قول الله جل وعلا: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد والعلم عند الله. سؤاله الآخر. سؤاله الآخر: ما هو حج البدل؟ حج البدل، نفرض أن إنسانا توفي ولم يحج، أو حج وأراد أقرباؤه من بعده أن يحج عنه، فيؤتى لأحد ويقال له: هذا مبلغ من المال هو كلفة الحج، مثلا إذا حججنا عن طريق شركة كذا متوسطة المستوى على ما أعراف عصرنا اليوم ب5000، فيدفعون 5000 له وهو لا يطلب شيئا، لكن إن أرادوا بعد ذلك أن يكافئوه، أن يجاملوه، أن يهدوا إليه شيئا، هذا معنى حج البدل. والأصل فيه حج عن أخيك، حج عن نفسك، ثم حج عن أخيك لما سمعه يقول: اللهم لبيك عن شبرمة. معنى اتصال آخر. أخونا أبو أثير من الرياض، حياك الله يا أبو أثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ أبو هاشم. حياك الله يا أبو أثير. الله يقول: ما أصابك من سيئة فمن نفسك، من مخاطب في هذه الآية؟ هل هو رسول الله أو للأمة؟ نعم. والسؤال الثاني: هل ما يصيب الإنسان من سرقة لسيارته أو جواله تنطبق عليه هذه الآية؟ نعم. السؤال الثاني يقول: الله قال الآية: نتبوأ من آل الأرض. عفوا، الآية في سورة الزمر. نعم. قالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. نعم. من المقصود بالأرض في هذه الآية يا شيخ؟ نعم. المقصود به يعني مبكرا أرض الجنة. جزاك الله خير. نعم. الله يحييك، حياك الله ماتين. الأرض وأرض الجنة. الأرض أرض الجنة. نعم. أما بالنسبة للأول فالأصل أنه لا يمكن أن يقع مصيبة إلا بذنب، فالله جل وعلا لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهو الذي يسخر الأسباب، فالخير كله بيديه والشر ليس إليه، فهذا قول معنى قوله فمن الله. معنى قوله من نفسك قيل إن المخاطب الأمة، وهذا أليق، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب. وعلى هذا تجتمع هذه الآية مع آيات أخرى والعلم عند الله. معنا أخونا أبو أنس من الرياض، حياك الله أبو أنس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ صالح السلام عليكم. حياك الله يا أبو أنس وعليك السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. شيخ، هل أتى علي اسم في إذا أتاني رجل استشيرني أن يذهب إلى مكة يعتكف أو لا؟ فأشرت عليه أن يذهب إلى المدينة يعني لأجل الزحمة هناك والنساء والرجال وكذا. أنا هذا نيتي يا شيخ. هو رجل كان في بداية التوجه، أذكر العام الماضي. أم سمعتك يا شيخ امتنعت عن إجابة أحد السائلين، وأسألك يا شيخ هل علي إثم في ذلك؟ لا، أنت فعلت خيرا، أنت لم تنهه، أنت دللته على أن يعتكف في المدينة ولم تقول له لا تذهب إلى الحرمين أو إلى أحدهما، فلم تقع في وزر ولا ذنب، إنما اخترت له ما كان ينبغي أن تختاره لنفسك لو أنك خيرت. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المدينة ولم يعتكف في مكة، والمسجدان مكة والمدينة كلاهما مما تشد إليه الرحال، فلم يقع منك تثريب ولا خطأ. وبالتجربة الاعتكاف في المدينة يكون المعتكف فيه أقدر على الطاعة، لأن الأبواب في المدينة يفصل فيها الرجال عن النساء، فالتهيئة فيها للاعتكاف أكبر. إلا أن المعتكفين في الحرم المكي يحظون بخصيصة غير موجودة في الحرم المدني، وهي القدرة على الطواف متى شاءوا، إذ لم يشرع الله أن يطاف بأي بنية إلا ببيته الحرام. وأظن أن سؤال البارحة كان هل من الحكمة، لا، ويقول لي هل من الحكمة أمس يعني أن لا أذهب لا من أجل المرض. فخفت يعني. معنا اتصال آخر، أخونا عبد الرحمن من الزلفي، حياك الله عبد الرحمن. يا هلا الله حيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. الله يجزيك خير. أسأل عن ولاية التوبة، سورة التوبة، لماذا خصت الجباه والجنوب والظفور بالكوي ونزول السكينة على الرسول صلى الله عليه وسلم والخائف أبو بكر؟ والله يجزيك خير. توي تقول أن الرسول مو مذنب صلى الله عليه وسلم، إنه فتحنا لك فتحة مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سمعت. والله يجزيك خير. نريد آية وتفسيرها، مو تفسيرها، تدبرها عشان نشوف طريقة بس. نعم. جزاك الله خير. نعم. هو في الأول قال نعم، أنا شيخ كبير ما أدري أضيع فيك الخير والبركة. لا تزال شباب يا أبو هاشم. كان يقول جباههم وجنوبهم وظهورهم، لماذا هذه مواضع الكي؟ نعم. الكي في الوجه أشنع، والكي في الجباه في الجنوب والظهور أوجع، فجمع الله جل وعلا عليهم عياذا بالله ما بين ما ينجم عنه الشناعة وما ينجم عنه الوجع وشدة الألم. ومحارب الله مغلوب، فمن بخل بماله حق عليه ذلكم العذاب. أسأل الله العافية. سؤاله الأول كان يقول الثاني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم، هذا اختلف العلماء فيه، ولعل الذنب هنا محمول على فعل خلاف الأولى، على فعل خلاف الأولى. نعم. معنا اتصال أخير قبل أن نستطرد في بعض الآيات. أخونا عبد العزيز من جدة، حياك الله عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أخي الكريم؟ الله يحييك عبد العزيز. ممكن أكلم الشيخ؟ الله يجزاك خير. تفضل حياك. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله أخي عبد العزيز، الله يحييك. حبك في الله يا شيخ صالح. حبك الله وأجلك. شيخ صالح، بالنسبة للآية اللي في سورة المائدة، لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، هل هناك تفاسير توضح أن عيسى عليه السلام مات موتة يعني منامية، وفاة منامية، مثل الآية التي تكون أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يعني نفس الموتة هذه بس منامية ورفعه الله إليه؟ يعني هذا السؤال الأول. يعني هل تقصد في تفسير فسر هذه الآية بهذه الطريقة؟ تفسير. نعم بالضبط. طيب. نعم. السؤال الثاني عبد العزيز، بالنسبة لآية قل يا عبادي الذين أسرفوا، لماذا يعني كانت في البداية قل، لماذا لم تكن يا عبادي؟ نعم، يعني الخطاب كان مباشر للعباد. الله يجزاك خير. حياك الله عبد العزيز. جزاك السلام عليكم. السلام. سؤاله الأول، فلما توفيتني هل هناك تفاسير؟ حاليا لا أذكر أن أحدا قال هذا. لكن عيسى بن مريم عليه السلام رفع، هذا نص القرآن، بل رفعه الله إليه. وصعب العدول عن القرآن، صعب العدول عن ظاهر القرآن، لأن قضية قياسها على الذي مر على القرية، هذا نص الله جل وعلا على أنه مات وأخبر به أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها قال ربنا بعد فأماته الله 100 عام، فنص الله على أنه مات ولا يقال إنها موت منامية يعني، ولكن الله جل وعلا أبعثه. وإلا لو كنا قلنا منامية ما في الآية حجة. وثم أما في خبر عيسى عليه السلام فإن الله لم يذكر الموت البتة بل قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وهذا هو ظاهر القرآن والعلم عند الله. أما هذا القول قد يوجد لكني لا أحفظه الآن، يعني لا أذكر أن أحدا قاله. سؤال أخينا عبد العزيز الثاني كان يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا لماذا ابتدأت الآية بقل؟ نعم، هذا في القرآن جاء على 3 أضرب، جاء أحيانا إجلالا للرسول فيأتي اللفظ قل مثل هذه الآية على أن سبب نزول رجل جاء قال إن لي غدرات وفجرات فأنزل الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فيصبح قول قل إجلال للرسول. ومنه قول الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وأضرابها، هذا واحد. وأنا أقول هذا من تدبر القرآن يعني جملة. الحالة الثانية أن لا يكون فيها قل فيصبح المقصود إجلال المؤمنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإن السياق يحتمل أن يقال في غير القرآن فقل إني قريب، لكن حتى يظهر الله جل وعلا قربه في علوه تبارك وتعالى من عباده، فيكون في هذا إجلال للعباد إجلال للمؤمنين بيان رفيع منزلتهم وعلو مكانتهم وحثهم على الدعاء، هذا الضرب الثاني. الضرب الثالث يحذف قل، لكن ليس المقصود إجلال المؤمنين في الآية نفسها وإن كان إجلال المؤمنين قائم في القرآن، لكن المقصود تبرئة ساحته صلى الله عليه وسلم، وهذا على علمي لم يقع في القرآن إلا مرة واحدة. أين وقع؟ وقع في خبر أبي لهب، فإن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والعم في منزلة الوالد، أما علمت أن الرجل أن عم الرجل صنو أبيه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لما ذكر له العباس. المقصود فأبو لهب لما آذى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي القرآن يقول قل تبت يد أبي لهب وتب، حتى لا يقول القرشيون عق محمد عمه وهو الذي فرح بيوم مولده، إنما كأن النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله هذا فهمنا نحي عن المسألة حتى لا يلحقه ذم. وخاطب الله أبا لهب بقوله تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وهذا من حيث الإجمال هذه الثلاث من بليغ القرآن، يعني من الدلائل على السمو القرآن في البلاغة، وهذا أصلا أحتاج إلى دليل لكن نذكر بعض أفهامنا يعني. نريد تسليط الضوء على صدر هذه السورة الكريمة. نعم، سورة الزمر قال الله جل وعلا في أولها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نزل القرآن على قلب نبينا، قرأه على قريش صدته قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هو إلا رجل به جنة. فبرأ الله جل وعلا ساحة نبيه من الكذب عليه ومن الجنون والكهانة ومن السحر والأخذ عن الغير. إذن ما القرآن يا ربنا؟ قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذا القرآن كلام الله تكلم جل وعلا به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، ونزل به خير الملائكة جبريل على قلب خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا في لقاء ماض، من ظن أن شيئا يعدل القرآن من متاع الدنيا فقد عظم صغيرا وحقر عظيما، فالقرآن لا يعدل شيء في قلب بني آدم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونعت الله جل وعلا ذاته العلية هنا باسمين عظيمين من أسمائه الحسنى بعد أن أخبر وهو جل وعلا لا أحد أصدق منه أن القرآن من لدنه بالعزيز والحكيم. فأنا العزيز الغالب والرب الذي لا رب غيري، وبعثت جبريل بهذا القرآن أنزلته به. جبريل وهو نازل بالقرآن يتمتع عليه السلام بصفتين، يتمتع بالقوة ويتمتع بالأمانة. فقال الله جل وعلا: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فكونه أمين عليه السلام يمنع أن ينقص هو في القرآن من قبل نفسه أو يزيد فيه، وكونه قوي يحفظ القرآن الذي تلقاه من ربه ليقذفه في قلب محمد صلى الله عليه وسلم من أن يأتي أحد من مردة الجن أو الشياطين أو غيرهما فيزيد في القرآن أو ينقص منه، ويمنع جبريل أن يؤديه كاملا. فقوته تحفظ القرآن من الغير، وأمانته عليه السلام تحفظ القرآن من نفسه. فلهذا عد جبريل على الصحيح أفضل الملائكة، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وفي سورة أخرى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند في نفسها. المقصود هذا معنى العزيز. الحكيم ما أنزل هذا القرآن جل وعلا عبثا. وأعظم ما ينبغي أن يفقه ويفهم أننا وإن قلنا قال البلاغيون قال النحويون قال المؤرخون قال المفسرون، هذا كله على هامش التفسير، لكن القرآن أنزل ليحرك الله به القلوب وتلين به الأفئدة وتعرف القلوب من هذا القرآن عظمة ربها جل جلاله، فيدلها القرآن على عظمة خالقها وجلال بارئها. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال ربنا: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، ما الذي أنزل إلى الرسول؟ القرآن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي التنزيل: الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والمقصود أن هذا هو الغاية العظمى من إنزال القرآن، قبل أن نسمع به صوتا نديا أو نخل منه مسألة بلاغية أو نعرج فيه على نكتة فقهية. المقصود أن تتأثر القلوب. من لم يتأثر قلبه بالقرآن لم يعرف بعد لما أنزل هذا القرآن. وهذا معنى قول الله جل وعلا: الله نزل الكتاب، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا ما يتعلق بصدري هذه السورة المباركة. نريد أن نأخذ آية أخرى عظيمة من آيات هذه السورة الكريمة. قول الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. هذه من آيات هذه السورة المباركة. يقول ربنا: خلق السماوات والأرض بالحق. المقصود بالحق تنزيه الله جل وعلا عن العبث، فالباء هنا للإلصاق، ملابسة. وقد خلق الله جل وعلا السماوات والأرض في 6 أيام. خلق الأرض أولا في 2 يوم، ثم استوى إلى السماء فخلقها في 2 يوم، ثم إلى الأرض فخلقها في 2 يوم، فأصبح جميع الخلق في 6 أيام. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، كما قال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء أيها دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في 2 يوم وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم تبارك اسمه جل ثناؤه. هذا معنى قوله: خلق السماوات والأرض بالحق. بقينا في قوله جل وعلا: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. سلف الأمة لما جاءوا لمفردة التكوير قال بعضهم: التكوير الطرح والإلقاء الشيء على بعضه. وقال بعضهم إن المقصود الغشيان، يعني الليل يغشى النهار والنهار يغشى الليل. وقال بعضهم النقصان، وقال بعضهم أن أحدهما يتبع الآخر. نلحظ في هذه المفردات المنقولة عن سلف الأمة رحمهم الله التقارب في المعنى، والمقصود جملة أن الله جل وعلا خلق الليل والنهار، وأهل العلم يقولون إن الله خلق الليل أولا، واحتجوا بقول الله جل وعلا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فبدأ بالليل وقال نسلخ منه النهار، لكن تكور الليل على النهار وتكور النهار على الليل وكونهما يتبع بعضهم بعضا، فهذا في بعض فترات الدهر أطول والآخر في بعض أيام الدهر أطول، هذا ينقص أحيانا وهذا يزيد، وهذا يولج في هذا وهذا يولج في الآخر، مع بقاء أصل الليل وبقاء أصل النهار، وهما في الأصل مطيتان. مطيتان لما؟ مطيتان للأعمال الصالحة. والمقصود من قوله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق، وقوله تبارك اسمه يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، بيان أنه جل وعلا وحده المتفرد بالملك، فإثبات توحيد الربوبية يسوق إلى إثبات توحيد الألوهية. فإذا قرت قلوبكم بما رأت وعينكم من أن الله جل وعلا وحده هو الخالق المالك المدبر المتصرف الذي لا شريك معه في ملكه ولا في تدبير الأمر، فكما أنه لا شريك معه في الخلق ولا في التدبير ولا في الأمر، فإنه ينبغي أن لا يشرك معه في العبادة. ثم أتبع هذا بقوله جل وعلا وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، والشمس والقمر يقال لهما القمران تغليبا، وسخر الشمس والقمر، فالشمس والقمر ما كان لهما أن يجريا بإرادتهما، إنما هما مخلوقان مسخران لله جل وعلا، قال الله في يسير لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، قال قبلها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ولو قرئت وكل في فلك يسبحون لكان صوابا. والمقصود وسخر الشمس والقمر كل، أي كل من الشمس والقمر يجري لأجل مسمى. ما الأجل المسمى؟ اختار ابن جرير وهو الصواب أنه يوم القيامة، فهذا الجري من الشمس والقمر له أمد، فإن الشمس ستكور وإن النجوم ستنكدر وإن القمر سيخسف، وهذا الاضطراب هو نفخة الفزع على الصحيح في الكون، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، كلا إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فكل من الشمس والقمر مخلوق لله، ما كان للشمس وما كان للقمر أن يجري بإرادته. إذا نجم عن هذا أن الشمس والقمر ومن قبلهما الليل والنهار ومن قبلهما السماوات والأرض كلها خلقهن ربنا جل وعلا، ما كان لها أن تدبر أمرها ولا أن تدرك شأوها إلا بإرادة ربها، كل يجري أجل مسمى. ثم قال جل وعلا خاتما هذا كله ألا هو العزيز الغفار، ولا ريب أن هذا لا يقدر عليه إلا عزيز، بل لا يقدر عليه إلا العزيز عزة مطلقة، والعزة كلها له تبارك اسمه، فهو الذي أفاء بها على رسوله وأفاء بها على المؤمنين. ألا هو العزيز الغفار، إذن هذا مناسبة العزيز المتصرف المدبر جل وعلا. أما الغفار فإن الليل والنهار مطية لبني آدم ولا يخلو من أحدهم من ذنب حتى المؤمنون، وإنما تقع ثمرة المغفرة في الآخرة، ولهذا قال بعض العلماء إن اسم الغفار هنا له ارتباط بقول الله جل وعلا لأجل مسمى، فإذا كان يوم القيامة نجم عن ذلك ثمرة المغفرة. فإنك أيها المؤمن نحن في هذا البرنامج نحاول أن نسمو بروحك، استغفارك دعاءك سؤالك الله جل وعلا التوبة والأوبة إلى ربنا تبارك وتعالى، هذا السؤل منك مر إلى ربك وتضرعك بين يديك وانكسارك له جل وعلا ستجد ثمرته يوم القيامة، يوم أن تجد أن الله جل وعلا محى عنك ذنوبك وسترى عليك عيوبك وغفرها لك وأدخلك بعد ذلك فسيح جنته. وقد مر معنا أن الله عظيم جليل، لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا الآخرة إلا بعفوه ولا الجنة إلا برؤيته تبارك اسمه جل ثناؤه. أسأل الله أن يرزقنا الجنة. آمين. معنا اتصال من أخونا أبو ريان من حفر الباطن، حياك الله أبو ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بخير جميعا. مساء النور، حياك. كيف حالك يا شيخ عبد المطلب؟ الله يحييك أبو ريان، يا مرحبا. الشيخ صالح السلام عليك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميعا. مساءك، حياك الله. عندي أسئلة شيخ. أول سؤال، عندي رحلة من القيصومة اللي هو حفر الباطن إلى جدة. الغرض العمرة، من فين أحرم؟ هذا أول سؤال. نعم. السؤال الثاني، نعم، عندي مبلغ من المال لأخي ولا يعلم به، شغلته بالأسهم قبل تدهور المؤشر العام، يعني قبل 4 سنوات تقريبا. هل أرد له المبلغ كامل أم أعطيه ما تبقى سبب التدهور؟ السؤال الثالث، إذا توفيت زوجة الرجل، هل في بعض المذاهب يلتزم الزوج بعد وفاتها بعدة أو ما شابهها؟ الزوج يعني؟ الزوج نعم، له شيء يعني يشترط عليه شيء ولا ليس على الزوجة؟ نهائيا في جميع المذاهب. نعم نعم نهائيا. طيب آخر شيء يا شيخ، تفضل يا بريان. في حديث يخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. ما صحت هذا حديث الشيخ؟ وعن من روايته؟ من الراوي؟ ونرجو شرح الحديث بما يتسع له الوقت. جزاك الله خير. حياك الله يا مريان يا مرحبا. سؤاله الأول، سيذهب من حفر الوطن إلى جدة، من أين يعتمر؟ طبعا حسب الخط الجوي سيخبره الطيار من أراد العمرة بالميقات بحسب الطريق الذي يمرون عليه. لأخيه مبلغ من المال دخل في الأسهم بحسب اتفاقه مع أخيه، فالأصل أن المال وربحه لأخيه. وقال قبل قال لا يعلم أخوه، لا يعلم أخوه، لا يعلم، لا يعلم بالمبلغ أصلا، يعني يرجع سبب كيف أخذ المبلغ هنا. فإن كان في المبلغ نقص وجب أن يرده بتمامه، ليس له الحق أن يأكله. وإن كان في المبلغ زيادة ردها لأخيه، لأن المال هو الذي استثمره. فإن كلم أخاه في أن يعطيه شيئا من المبلغ مقابل أنه تاجر له به كان حسنا، لكن كان هذا من الأول المسلمون على شروطهم، فهو أضر بنفسه وأضر بأخيه عندما لم يبين لأخيه هذا المبلغ ولم يشترط كيف يتفقان إن كان هناك ربح أو خسارة. وإن مشاركة أو وكالة يختلف. وإن كان الدافع جيد أن يستثمر مال أخيه، أي بس هو ما كان له أن يأخذ مال أخيه بغير حق، يعني بغير علمه. توفيت زوجة الرجل فليس على الرجل عدة. سؤاله الأخير، الحديث الأخير، مثل هذه القضايا تحتاج إلى تفصيل كامل، لعلنا إذا كتب الله لنا وقتا نخصص لها أمرا. والحديث صحيح. في رحاب آية أخرى يقول الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه الآية أولا، وهذا مهم، هي نازلة في حق أهل الإشراك وليست في عصاة المؤمنين، لأن الله قال فيها وجعل لله أندادا، فقوله جل ذكره وجعل لله أندادا لا يتفق على أحوال المؤمنين، لأن من جعل لله ندا لا يسمى مؤمن. ومعنى الآية تقيم الحج على أهل الإشراك في تخبطهم في عبادتهم وبلوغهم أقصى أحوال الشرك، فهم في حال الرخاء يشركون مع الله غيره من أوثان اتخذوها وأصنام عبدوها. فإذا مسهم الضر، فكلمة الإنسان الصواب أنها اسم جنس، لكن اسم الجنس هذا مخصص بالمشركين الوثنيين، لأن لابد أن تقرأ الآية كاملة. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وهذا يدعون ربهم إذا حل بهم الضر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن لي ضرك وبأسائك وكربك وحزنك؟ قال: الذي في السماء. فهذا مثاله. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، فهم إذا ركبوا في البحر وحل بهم ما يحل من اضطراب الأمواج وشدة الرياح وظنوا أنهم هلكوا لا محالة، فزعوا إلى الله، فما اتخذوه من أصنام وما عبدوه من أوثان لا يسألون هل بتة في مثل هذا الموضع. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله، أي أعطاه نعمة منه جل ذكره، والنعمة هنا مناسبة لمقتضى الحال، فإن كان في كرب نجاه وإن كان في سؤل أعطاه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي عاد لحاله وأشرك مع الله غيره، قال ربنا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، وهو لتوه كان يدعو الله جل وعلا وحده، فلما شعر بالسكينة والطمأنينة والنعمة قد أضفيت عليه جعل عياذا بالله لله أندادا. قال ربنا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك، لكن الله جل وعلا هنا لم يذكر من متمتع به. معنى تمتع ينتفع انتفاعا مؤقتا، انتفع انتفاعا مؤقتا. قل تمتع بكفرك، المحذوف تمتع بالسلامة من العذاب حتى حين. قل تمتع بكفرك قليلا، وكلمة قليلا لأن أمد الدنيا إلى أمد الآخرة ليس بشيء، أمد الدنيا إلى أمد الآخرة ليس بشيء. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. من أصحاب النار من هنا بعضية، لأن الوثنيين المشركين المخاطبين بهذه الآية ليس هم جميعا أهل النار، ففي النار طوائف أخر من اليهود ومن النصارى ومن الملحدين ومن المجوس، ممن كفر بالله، ممن يجمعهم رداء الكفر، طوائف أخر. لهذا من هنا بعضية قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وكلمة صاحب تعني الملازمة لفترة ما، لكنها في أوج أحوالها تلك الصحبة التي لم فكاك عنها، الصحبة الأبدية. ولهذا قيل لأهل الجنة إنهم أصحاب الجنة، لأن بقاءهم في النار في الجنة خالد، ويقال لأهل النار أصحاب النار لأن بقاءهم في النار خالد، وهذا منتهى ما يمكن أن يطلق عليه صحبة. والآية في عمومها إقامة حجة على أهل الإشراك في تخبطهم في عبادتهم مع الله جل وعلا غيره، والسور المكية تعنى بمثل هذه القضايا. دلي بأخذ اتصال أخير، أخونا عبد العزيز من الرياض. حياك الله عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. الله بخير مهندس عبد المعطي. مساء النور، الله يحييك عبد العزيز. الله بخير شيخنا. حياكم الله شيخ عبد العزيز. طال عمرك ما في أحد يشك في حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، لكن فيه بعض المواقف تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سواء في الحرب أو في الحياة العادية، يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها رأي معين، ثم يرى أحد الصحابة رأي آخر يختلف عن رأي الرسول. نعم. ثم يتضح أن رأي الصحابي هو اللي يطبق، يعني قد يكون أقرب إلى الصواب. نعم. فوش تعليقك على المسألة هذه؟ السؤال الثاني، لو سلمك آية في القرآن بما عاهد عليه الله، الآية ظاهرها مخالفة لقواعد النحويين. نعم. هذا السؤال الثاني، جزاك الله خير. طيب، يعطيك العافية عبد العزيز. شكرا لك. بالنسبة للأول، أمنا أنه صلى الله حكيم فنعم، وهو قد يل يعني الشيخ عبد العزيز وفقه الله، يعني كأنه يشير إلى حديث الحباب للمنذر، هذا منزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والحرب والمكيد في بدر، في بدر. لكن هذا الخبر لم يثبت صحته، هذا الخبر لم يثبت صحته. وإن وقع مثله أحيانا فليس المقصود قلة حكمته صلى الله عليه وسلم، إنما يريد الله جل وعلا أن يشرع تشريعا آخر، كسهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى يشرع الصلاة. فالسهو في الصلاة لا شك أنه دلالة يعني على اسمه سهو، وانصراف يسير عن الصلاة، خاصة إذا كان الإنسان مشغول الذهن يسهو، لكنه صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، يقع منه هذا حتى يقع التشريع. فيقع منه في بعض الأحوال ما هو خلاف الأولى حتى يقع التشريع. فمثلا يعني حتى يتضح الأمر، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، ثم إنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه شرب قائما خاصة في زمزم. فمن هنا انتقلت مسألة النهي الأول من التحريم إلى الكراهة. فشربه قائما ليس دلالة على أنه فعل حسن، لكن حتى ينقل المسألة من التحريم إلى الكراهة. وفيها بيتا شعر: إذا جئت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد جوزوا وقد صححوا شربه قائما، وإنما ذاك بيان الجواز. يعني صح السند في أنه شرب قائما، لكن لما فعل هذا؟ حتى يبين أنه جواز، والعلم عند الله. سؤاله الآخر عن آية سورة الفتح: ومن أوفى بما عاهد عليه الله. طبعا وفق قواعد النحو المفروض تكون مبنية على الكسر. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، لكن قال العلماء، وهذا نص عليه الألوسي رحمه الله في روح المعاني، على أن البناء بالضم هنا حتى إن اللام في لفظ الجلالة تفخم ولا ترقق، والآية تتحدث عن العهد والميثاق، فتفخيم اللام في لفظ الجلالة أقرب وأكثر اتساقا مع ذكر العهد والميثاق، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. لكن لو رققت ومن أوفى بما عاهد عليه الله لا يتفق هذا مع سياق العهد والميثاق. هذا ما نقله الألوسي رحمه الله في روح المعاني عن بعض أشياخه. ثم قال رحمه الله جملة نافعة، قال هذا ما وقفت عليه عن الأشياخ، يعني من أخذت عنهم العلم، ولعل الله يطلعك على ما هو أفضل، والعلم عند الله. وهذا دلالة على أن الأكابر يعرفون كيف ينقلون العلم. الألوسي من الأكابر رحمه الله. رحمه الله. فيما بقي من وقت نريد أن نقف وقفات إيمانية مع خواتيم هذه السورة العظيمة. يقول المخرج معنا دقيقة، فإن تكفي الدقيقة وإلا نحاول نجملها. نعم تفضل. قال ربنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا يخرج أهل البعث والنشور حفاة ما عراة ما أحوجهم إلى كسوة عطاشا ما أحوجهم إلى ماء تدنو منهم الشمس ما أحوجهم إلى الظل. فإذا كان العرض ثم أعقبه الحساب والفصل سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أهل الصيام مع أهل الصيام، وأهل الصدقة مع أهل الصدقة، وأهل الجهاد مع أهل الجهاد، وأهل البر مع أهل البر، وهكذا حتى إذا جاءوها وهم كانوا سنين سابقة يوعدون بالجنة ينتظرون هذا اليوم الذي يدخلون فيه الجنة، حتى إذا جاءوها يجدونها مغلقة فيفزعون إلى كبيرهم إلى آدم يا أبانا استفتح لنا باب الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، حتى يأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقرع باب الجنة فيقول له الخازن من أنت؟ يقول أنا محمد، فيقول أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، فيفتحها. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، طالما انتظر المسلم أن ينادى هذا النداء سلام عليكم طبتم. طبتم ماذا؟ طبتم نفسا، طبتم جسدا، طبتم روحا، طبتم من كل شائبة، فادخلوها أي الجنة. وما نغص على أهل الدنيا في الدنيا نعيمهم إلا الموت، فحتى ينتفى الموت قال فادخلوها خالدين، فيحمدون الله وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده. كم سمعنا من الرسل، كم قرأنا في القرآن، كم قرأنا في الكتب السماوية أن الجنة وعد، فإذا بالوعد يصدق وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. أي أرض؟ أرض الجنة. وعبر بالإرث لأن الإرث أعظم طرائق التمليك، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم آمين. مشاهدي الكرام، لقاؤنا في الغد يتجدد في مثل هذا الوقت ومع سياحة جديدة إن شاء الله بإذنه تعالى. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.